أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الآية يقول ما معنى الاستقامة؟ الاستقامة معروفة، يعني هذا لفظ كلمة، الاستقامة على الطريق، استقامة يعني معروفة، الاستقامة يعني يعارضها أو يقابلها الانحراف يمنة ويسرة، مثل ما بين على السلام لما خط خطوطا خطا مستقيما وإلى جانب خطوط. فالاستقامة أن تستقيم كما مثل ما أمر الله سبحانه وتعالى، وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغ. إذن الاستقامة أن تكون على صراط الله المستقيم في عباداتك وفي معاملاتك وفي حياتك. ففي عباداتك تجتهد أن تأتي بالعبادات كما أمرت، ما تزيد فيها ولا تنقص، العبادات لا ينبغي أن تزيد فيها ولا تنقص، خاصة الزيادة، الزيادة قد تكون بدعة. النقص فإذا كان نقصا لا يخل بالعبادة في هيئتها أو صفتها أو ما إلى ذلك، نقصا عن عجز في خاصة في يعني العبادة المفتوحة، فهذا لا حرج عليك به، لكن ما تنقص عن النقص الذي يخل بها، نقص في الصلاة في خشوعها وطمأنينها وطهارتها وما إلى ذلك، والنقص مثلا في الصوم بالعبث في عدم مراعاة حرمة الصوم من إطلاق النظر وإطلاق البصر وما إلى ذلك إلى آخر. فالحاصل الاستقامة، وفي معاملاتك تتحرى الحلال في كل أمورك. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء صدقوا قولهم، قالوا ربنا الله، فحققوا هذا، حققوه بالاستقامة بالممارسة العملية في جميع تصرفاتهم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف أحافظ على صلاة الجماعة؟ أن تقدر، يعني أولا يعني تلزم نفسك أنك تحافظ على الأوقات، يعني تعرف أوقات الصلوات، يعني تكون متنبه لها. يعني بعض الناس للأسف لو تسأل ما يعني ما يدري أوقات الصلوات، يعني ما يمسل دقيقتين ثلاثة، ربما ما يدري متى يدخل الوقت، ينهمك في أعماله. ولا والأوقات يعني لحكمة من الله سبحانه وتعالى تتغير، تتقدم وتتأخر، عامة أوقات الصلوات في كل بلد. فهذا الذي يحافظ على الصلاة من أهم، من أول شيء أن يدرك أوقاتها ويسأل عن أوقاتها، هل حان وقت الصلاة؟ ثم المبادرة، خاصة إذا سمعت النداء أطلق ما في يديك، إذا سمعت النداء الله أكبر حي على الصلاة حيفا أطلق ما في يدك، إلا إذا كان أمر خطير مهم. أما إذا كانت معاملات وأشياء تستدرك فينبغي أن لا يشغلك شغل، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها عنه عليه السلام أنه كان إذا سمع النداء قام كأننا لا نعرفه ولا يعرفونه. وهذا أمر غافل عنه كثير من الناس، يسمعون الأذان من أهل العلم طلبة العلم ويتمادون في سواليف كلام ما هو يعني ما هو شيء خطير ولا مهم، ولا مع أنه لو كان جلسة علم، حتى لو كان جلسة علم الصلاة لها وقتها، ينبغي يعني عدم التشاغل عنها بل المبادرة إليها، خاصة إذا كانت مجالس علم بعيدة عن المساجد في بيوت أو مدارس ولا يصلى عندهم. أما إذا كانت مثلا في المساجد أو يصلى في المكان ولا تعارض بين الاسترسال في الدرس العلمي والمبادرة للصلاة فلا حرج. فالحاصل أنك من المحافظة المبادرة، كذلك الصلاة التي تأتي على إثر نوم كصلاة الصبح ومثل صلاة العصر والظهر وما إلى ذلك، ينبغي أن تجتهد في التنبه لها والمنبه أو من ينبهك، وأيضا قلبك، يعني المسألة ترجع إلى القلب، تحس إحساس أنك ينبغي أن لا تفوتك الصلاة وتدرك الخطر وعظيم الخسارة التي تلحقك إذا فاتتك صلاة ما. مع الدعاء تلح بالدعاء: اللهم اجعلني يا رب، اجعلني من الذين هم على صلاتهم دائمون، اللهم اجعلني من الذين هم على صلاتهم محافظون، اللهم اجعلني من الذين هم الخاشعين في صلاتهم. مواطن الامتداح والثناء على المصلين تتتبعها في القرآن وتدعو بها. أحسن الله إليكم. يقول: هل تصح خطبتي وصلاة الجمعة قبل الزوال، وما هو أفضل وقتها؟ هذه في خلاف مشهور بين أهل العلم, والصحيح الذي يظهر أنه لا ينبغي, لا ينبغي أن يخطب الخطيب قبل الزوال يوم الجمعة فضلا عن أن يصلي. وتحمل الأحاديث التي وردت فيها احتمالات تحمل على نوع من يعني التصرف كما يرى بعضهم أن من الراوي أو ما إلى ذلك. فالذي يظهر أنه لا ينبغي لإمام الجمعة أن يشرع في الخطبة فضلا عن الصلاة قبل الزوال, هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يصح حديث إن الله لا ينظر إلى الصف المقطوع؟ لا, هو ورد لا ينظر إلى الصف الأعوج, وأيضا قالوا فيه كلام, لكن معناه التحذير من الصف الأعوج وكذلك الصف المنقطع, يعني وردت الحديث بالتحذير من ذلك. من وصل صفا وصله الله فصحيح, ومن قطع صفا قطعه الله بالنسبة للمقطوع. وكذلك اعوجاج الصفوف وعدم استقامتها, كذلك وردت الحديث بالنهي عن التساهل في هذا. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم ختان البنات؟ هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم, وأكثرهم على أنه يعني دون أن يصل مرتبة السنة, قالوا مكروه في حق البنات. بالنسبة للذكور واجب متأكد, واجب متأكد ولا ينبغي التساهل فيه لأنه يتعلق بالطهارة. أما بالنسبة للنساء فالفقهاء يقولون مكرمة, ويرجع إلى البيئة. إن جرت عادة الناس في بلد ما أنهم يقومون بالختان يقومون به, لكن ينبغي أن يكون على يد امرأة معروفة بالمهنة. كذلك ختان مثل ما يكون في ختان الذكور لا ينبغي أن يقوم به إلا من هو معروف بهذا الصدد, لأنه نوع من الجراحة ينبغي أن تسند إلى من يتقنها. ويسأل عن صحة حديث ولا تنهكي. هو حديث أظن حديث مسلمة أو غيرها, أشمي ولا تنهكي, يعني قالوا استدل من يعني قال بمشروعية ختان البنات بمثل هذا الأثر, وهذا بعض أهل العلم يتكلم فيه والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول مات أخي منذ شهر وكان عندي بمثابة الأب, يقول الآن أتيت لعمل عمرة عنه, يقول هل من كلمة تثلج بها صدري؟ على كل حال نقول أحسن الله عزاءك, أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لأخيك وعفى عنه وأعظم أجرك أنت وعوضك خيرا وعوضكم جميعا أهله وذريته وعوض المسلمين في كل من يصاب منهم بخير. ونوصيك بالصبر, أن تصبر وتلح بالدعاء وتكثر من الدعاء, وإن كان له ذرية تحسن إلى أولاده وزوجه, وأيضا كان والدين موجودين كذلك تقوم بما كان يقوم به إن كان الوالدة موجود أو أحد, ويعني تحتسبه على الله سبحانه وتعالى وتكثر من الدعاء له, وتمضي في عمرتك إذا كنت عزمت على أن تعتمر عنه وتتصدق عنه. نعم. يقول أنه منذ شهر يا شيخ, يقول أنه حزن علي حزنا شديدا, يقول لا أقدر على النوم. على كل حال هذا أمر لا شك يحصل, يحصل يعني كثير من الإخوان يكونون مثل ما ذكر الأخ بمثابة الأب, وهذا يعني عائشة رضي الله عنها حزنت على أخيها عبد الرحمن حزنا شديدا, وحتى مضت إلى قبره تصلي عليه وقالت لو شهدتك لما أتيت إلى قبرك, وتستشهد بأشعار في هذا. وأيضا قبل الإسلام أهل الجاهلية يعني مراثيهم بإخوانهم, فلا شك أن الأخ أحيانا يكون له منزلة عظيمة في القلب, لكن أيضا قوي إيمانك بالله سبحانه وتعالى, لا تترك الحزن يستولي عليك ويضعف إيمانك, فكن إيجابيا, وهذا أمر لا بد منه. فالموت طريق لنا جميعا, واحمد الله انه مات ان شاء الله بخاتمه حسنه, ومات على خير، وأنك ونحن جميعا سوف نلحق بالسابقين، فنسأل الله أن يميتنا على الإسلام. فأنصحك يا أخي أن تتذكر مصابنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومصابك أنت أيضا مثلا بوالدك وبمن هم كانوا قبل. فهذه أمور إنسان ينبغي له أن لا يسترسل في الحزن إلى هذه المدة. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل 3 أيام في حق الميت، أن الإنسان يعني 3 أيام لا يلام فيما يظهر من الحزن والأسى، ولا ينبغي بعد 3 أيام أن يعني، وإن كان الإنسان ضعيف ويتذكر، لكن إذا مضيت في أعمالك وطاعتك وعبادة ربك فإن هذا حري أن يجعلك تعود إلى سيرتك وحالتك الأولى. فنسأل الله أن يجبر مصيبتك ويعظم أجرك ويحسن عزائك. وأيضا نقول هذا في حق كل مسلم يصاب بأخ أو قريب. أحسن الله إليكم، يقول: ما هو اليوم الذي لا يجوز إفراده بالصيام؟ ورد يوم الجمعة، يوم الجمعة صح الحديث بعدم جواز إفراده الصيام، كما في حديث جويرية رضي الله عنها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صمت يوما قبله؟ قالت: لا. قال: تصومين يوما بعد؟ قالت: قال فأفطري. فهذا يدل على أن يوم الجمعة لا ينبغي إفراده بالصيام. أحسن الله إليكم، يقول: تشاجرت وأنا وزوجتي في الهاتف فقلت لها: أنت طالق بالثلاث، اسأل عن الحكم وهل له كفارة؟ هذا لا بد تتصل حتى يعني بي أو بأحد المشايخ نستوضح منك عن أمور أخرى لا بد من معرفتها حتى أتمكن من إجابتك. أحسن الله إليكم، يقول: مست زوجته بالجن فذهب بها إلى كاهن فوصف لها أن تضع الصليب تحت رأسها أو تحمله، فما حكم ذلك؟ لا حول ولا قوة، هذا وداوني بالتي كانت هي الداء، نسأل الله السلام والعافية. هذا يعني تداوي بالمحرم أو شيء. من قال لك إنه مس؟ أحيانا بعض الناس يسرع ويصف الحال بغير الحقيقة، أنه مس من الجن أو سحر أو عين أو ما إلى ذلك، أمور يعني معقدة. نحن لا ننكر هذه الأشياء قد تكون، لكن لماذا تحملها؟ قد تكون أعراض عادية، قد يكون ناحية نفسية عارضة، وقد يكون مرض عضوي أو ما إلى ذلك. يعني فكونك تشخص على طول مس من الجن أو السحر أو عين، هذا أحيانا بعض الناس يبتلى بمن يشخص له هذه الأشياء ويعقده. ثم أيضا إذا بكت إلى كاهن وكاهن يدعوك إلى هذه الحال السيئة، فاستغفر الله وتوب إليه أنت وزوجتك، فاستغفر الله وتوبوا إليه، وخذ بالرقية الشرعية، أنتم الرقية الشرعية من القرآن الكريم ومن الذكر والدعاء الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أنتم بأنفسكم ما له داعي تذهبون إلى شيخ وما إلى ذلك، أو أقرباؤكم من حولكم من الأقارب، الأم، الأب، الأخ. فهذا حري إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يعافي زوجتك ويشفيها مما ابتليت به، واستغفر الله وتب إليه. وقد جاء التحذير الشديد في من أتاك كاهلا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي حديث: من صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكيف قد وصف لك الصليب والأشياء هذه التي هي كفر وضلال، نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم، يقول: أحد المسلمين ارتد وغير اسمه إلى اسم مسيحي وتزوج من المسيح من المسيحيين، يقول: وترك أبناءه من الزوجة المسلمة. يقول: أبناءه من زوجته المسلمة أخذهم جدهم من والدتهم وغير اسم والدهم إلى اسمه، يقول: ما الحكم؟ وغير يعني اسم والدهم إلى اسمه، إلى اسم جده، يعني إلى هو يعني إلى جده. على كل حال نسأل الله السلام والعافية، يعني لا بد يعني التحري من هذا الأمر وحالة هذا الشخص، وأي إذا كان في بلد يحكم بالشريعة الإسلامية فينظر في حاله ويحاكم. وقد ورد الحديث الصحيح والحكم الشرعي: من بدل دينه فاقتله. فإذا ثبت أنه ارتد وهو عاقل في عقله، ليس مجنونا أو ما أكره، يعني ما حصل إكراه أن يقول بكلمة الكفر وما إلى ذلك، لكن على بصيرة وتحول إلى النصرانية لمطامع ومكاسب وأعلن بذلك فهذا يستتاب عن طريق القاضي. القاضي إذا ثبت له أنه فعلا حصل منه الردة يستتيبه، فإن تاب وإلا يجب أن يقتل، يجب أن يقتل بإجماع أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو؟ والجد ما ينبغي له يحول أسماءهم إلى اسمه، لأن هذا إخلال في النسب، فيبقى اسمهم على، لكن اسمهم على اسم أبيهم الأول قبل أن يغير اسمه إلى الاسم النصراني، فيحتفظ بنسبهم ولا يقطعه بهذه، هذا لا ينبغي. يوجه الجد، ثم أيضا أبوه ينبغي أن يسعى في القضية، يسعى في القضية وينظر من ينظر في حال ولده، يوعظ وينصح ويذكر بالله إن كان عاقلا، فإن أصر أبا فينبغي أن يقام عليه الحد الشرعي بالقتل. نعم. يقول: ما معنى قول الله تعالى إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وتفاخر؟ هذا يعني حال الحياة الدنيا في من نظر إليه هذه النظرة. الله سبحانه وتعالى أخبر عن الحياة الدنيا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، في بعض إنما الحياة لهو ولعب، ويعني الأهل العلم كلام في التقديم والتأخير، تقديم اللهو على اللعب واللعب على اللهو في السياقات التي تلي فيها. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن حال بني آدم أنهم الحياة بعضهم عامة الناس ينظرون إليها أنها ملاهي ولعب وتكاثر في الأموال أولاد، فهذا شأن بني آدم عامتهم على هذه الحال عامتهم، فبينما الآخرون الذين من الله عليهم فلا ينظرون إلى الحياة الدنيا هذه النظرة أنها لهو ولاعب وتكاثر، بل يتنافسون في الخيرات وينظرون إلى نظرة الجد والعزم والخوف من الله سبحانه وتعالى، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، و كما ورد عن السلف رهبان بالليل فرسان في النهار، حياة جد واجتهاد في الرزق، والآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. هذا عامة المسلمين الصادقين، هذه حالتهم، ما هو له ولعب واستكثار في الأموال أولاد، وإن كان الاستكثار على الأصول الشرعية والأسباب الشرعية هذا شيء حسن ومطلوب، إذا أخذ المال من حقه وأدى حقه هذا لا, لا, لا شيء فيه، لكن الذي ينهمك في الدنيا ويتمادى ولا يفرق بين الحلال والحرام فهذا الذي يحذر منه. كم بقي؟ كم ساعة؟ بقي دقيقتين. في سؤال خفيف إذا كان قصير. والله في أسئلة تطلب الدعاء يا شيخ لإخواننا، ومنهم من يطلب الدعاء لإجراء عملية له. نسأل الله أن يشفي أخانا ويعافيه وجميع مرضى المسلمين وجرحى المجاهدين ومرضى المجاهدين، وأن يثبت المجاهدين في كل بلد في كل أرض. نسأل الله أن يمن على المجاهدين بالصبر والثبات، ويمن عليهم بالنصر العاجل، وأن يصلح نياتهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يشفي صدورنا من أعداء الإسلام والمسلمين، أن يشفي صدورنا بهزيمتهم وخذلانهم وأسرهم وقتلهم ومن أعانهم ومن ساعدهم من المنافقين والضالين، أن يرينا في الجميع عجائب قدرته، وأن يعجل لنا بفرحة النصر، ونصر من الله وفتح قريب، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا بهذا ويشفي صدورنا من هؤلاء القوم الظلمة الضالين الذين ابتليت بهم أمة الإسلام. وأذكر إخواني إذا أذن أرجو عدم الاسترسال في الأسئلة وأن نتابع المؤذن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.